انزل اي دفعه واحده، نزل اي شيئا بعد شيء. ولذلك جميع الكتب السابقه عن القران الكريم، جميع الكتب التي انزلها الله تبارك وتعالى لا يقال فيها نزلت، وانما يقال انزلت، لانها ما نزل شيء منها فراء القران الكتاب الوحيد الذي نزل على النبي صلى الله عليه وسلم فراء. كانت الكتب قبل ذلك تنزل دفعه واحده، لذلك يعبر عنها بالانزال دون التنزيل. ونزلت ايضا في شهر رمضان. روى الامام احمد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: انزلت صحف ابراهيم اول ليله من رمضان، وانزلت التوراه لست مضين من رمضان، وانزل الانجيل لثلاث عشرة مرت من رمضان، وأنزل الزبور لثمان عشرة خلت من رمضان، وأنزل القرآن لأربع وعشرين خلت من رمضان. طبعا البعض يقول ليلة القدر 24 خلت يبقى ليلة 25. النصوص كثيرة، منها ليلة 21 وليلة 25 وليلة 27. وباختصار شديد، وإن كان الأمر ما يتعلق بكلامنا، المحققون من أهل العلم قديما وحديثا أن ليلة القدر متنقلة جمعا وإعمالا لجميع النصوص. يعني السنة اللي نزل الوحي فيها على رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت ليلة القدر ليلة الخامس والعشرين، وأنزل القرآن لأربع وعشرين خلت يبقى ليلة 25. وأحيانا ليلة القدر تبقى ليلة الحادي والعشرين وليلة الثالث والعشرين وليلة السابع والعشرين. لذلك حق على العلماء المحققون قالوا بذلك النصوص كلها صحيحة لا يعارض بعضها بعضا. فهي السنة دي ممكن تبقى 21 أو 23 أو بين 25 أو 27، ولا يلزم من ذلك أن تكون السنة الآتية أو الماضية كذلك، إنها ليلة متنقلة منحة من الله تبارك وتعالى إحدى ليالي الوتر العشر. فقوله تبارك وتعالى أنزل فيه القرآن، وقوله جل وعلا إنا أنزلناه في ليلة القدر، وقوله تبارك اسمه إنا أنزلناه في ليلة مباركة، يبين ذلك أن المراد إنزال القرآن من اللوح المحفوظ إلى السماء الأولى. المراد به الإنزال أي جملة واحدة، وهذا ما ورد عن الصحابي الجليل ابن عباس رضي الله تعالى عنه. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والصفا. هدى للناس ما هو؟ من حيث اللغة يصح أن يقال شهر رمضان هدى للناس، ولكن من حيث المعنى القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرق. لذلك القارئ ينبغي أن يتتبع المعاني حين يبدأ وحين يقف، يعني القارئ يصل الكلام هكذا: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، ليجعل القرآن هو الذي يراد به أنه هدى للناس وبينات. بعض الناس لما يقف أو يبدأ حسب الذوق وتستطعم كده أجلها تلفع، فيقرأ مثلا: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، وبعدين يبدأ هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، يبقى شهر رمضان هدى للناس في هذا الوقف. ولكن حتى يمنع اللبس يصل القرآن بهدى للناس: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس، يبين المعنى، يبين أن المراد بالهدى والبينات القرآن. وهذا أمر هام ينبغي على كل من يصلي إماما أن يتعلم.

عايش هناك في اوروبا في البرد، وزي اللي عايش في مصر في جو متوسط، وزي اللي عايش في اليمن وجنوب الحجاز في جو جاف، الامر يختلف. ورد عن الامام الشافعي رحمه الله انه قال: رايت باليمن بنات تسع يحضن كثيرا. رايت باليمن بنات تسع يحضن، بنت عندها 9 سنين حائض. حائض يعني ايه؟ يعني مكلفه، يجب عليها التكاليف، صيام وصلاه وغير ذلك. فاذا كانت قريبه من هذا السن تؤمر بالصيام وتبرر. وكان الصحابه رضي الله تعالى عنهم يصومون ويامرون الصبيان بالصيام دون اجبار. فاذا بكى احدهم يريد ان ياكل ويشرب شغلوه باللعب، كما جاء ذلك في صحيح البخاري عن ربيع بنت معوذ رضي الله تعالى عنه. وذكر الامام البخاري ان عمر رضي الله تعالى عنه وهو خليفه للمؤمنين اتي برجل سكران في نهار رمضان، فقال: ويلك وصبياننا صيام. شاب الخمر في رمضان يعني ما سويتش الابعد، الصبيان صبياننا صيام ملتزمون بالصيام. ثم امر به فضرب الحد وقيم عليه حد الشرع. فالصبي يضرب لا سيما اذا كان في هذا السن الذي كما تقدم هو سن المراهقه اي مقاربه البلوغ. وذكر الامام البخاري عن احد الائمه محمد بن صالح رحمه الله قال: كانت لنا جده بنت 21 سنة. بلاد كفة وبلاد مفيش فيها بقى القوانين والبرامج بتاعتنا، البنت داخلة الإعدادي قدامها لسه ثانوي وما شاء الله تبقى زي الوردة والعرسان جايين لسه بدري. أفضل يقول لسه بدري لغاية ما نخلص مشوارنا وننتظر حد من اللي كان يجي معاش يجي، ما كانش هم عندهم البرامج دي. يوم البنت بقى تتزوج. لذلك عاد الحافظ ابن حجر رحمه الله على يعني هذا الأثر: كانت لنا جارة جدة وهي بنت 21 سنة. قال الحافظ ابن حجر: حاضت وهي بنت 9 سنين، ووضعت بنتا وسنها 10 سنين. حاضت وهي 9، اتخطبت اتجوزت. قال طبعا القوانين 16 سنة ما ينفعش ولازم 18 سنة. بعض المستشارين القانونيين سمعناهم في نزاع الاستعلام قالوا تغيير هذا القانون هيفتح باب الزواج وهيوسع الدائرة. ده بعض العقلاء قبل القانون ما يتغير بتاع 16 18 قالوا هتكتروا عدد الزواج. ليه؟ قالوا اللي عندها 15 سنة هتصبر سنة، هيقولوا بنستنى السنة دي ونعديها وبعدين نعمل، واللي عندها 15 ونص يتحملوا من 6 اشهر وبعدين يعقدهم. انما الوقت اللي عندها 15 تستنى كام سنه؟ 3 سنين مش هتستنى. تستنى ليه؟ ما تستناش. طبعا موجود عند المأذون عقد زواج وورق تاني اسمها توثيق زواج سابق بقى له 3 سنين او 5 سنين او 10 سنين ده من زمان، اثبات زواج باولاد. فالامر مخلول. فقال لهم بعض العقلاء والخبراء القانونيين قالوا: يا جماعه بلاش تغيروا القانون، هتوسعوا الدائره مش هتضيقوها. اللي كان هيستنى 6 اشهر بعد سنه مش هيستنى، لا يستنى 2.5 ولا 3. فكانوا المسلمون الاوائل البنت بدات اتخطبت اتجوزت خلفت. قال الامام ابن حجر: بدات وعندها 9 واتجوزت وخلفت بنت وعندها 10. قال: وحدث لابنتها كما حدث لها. البنت زي امها سلام. لما البنت بقى عندها 9 سنين بلغت، وامها عندها كام؟ 19 امها. فلما البنت بقى عندها 10 سنين اتجوزت، كانت اتجوزت وخلفت، فبقى البنت عندها 20 وامها، البنت عندها 10 وامها عندها 20. على ما بقى عندها 21 بقت جدة عندها بنتها وبنت بنتها ان شاء الله بنت بنتها عندها سنة. جدة بنت 21 سنة. جدة بنتها عندها 11 وبنت بنتها عندها سنة والجدة 21. خدوا بالكم الأعداء لو سمعوا الكلام ده يفكرونا في مقبلة. بقول أخطر شيء. أخطر شيء لكن كده هتبقوا قد إيه؟ أكثر منكم ذكاء. فإذا كان الصبي بالذات في هذا السن القريب يضرب. يصوم لغاية الظهر ماشي، يصوم لغاية العصر ماشي. قال لا محدش أحسن مني، أنا أصوم والله ما أفضل أنا معكم ماشي. طيب وصحته إيه بركات سر الأخذ معه؟ الإمام ابن الشوفي يغيظ ويحكي عن بعض العلماء رحمة الله تعالى عليهم يقول إن الله جل وعلا جعل قوة المؤمن في قلبه ولم يجعلها في جسده. ألا ترون إلى الشيخ الكبير يصوم من النهار ويقوم من الليل ما لا يستطيع الشاب؟ يبقى راجل عنده كان 75 سنة و 80 سنة يصوم 2 و5 مش رمضان بس، في عز الحر 2 و5 وفي عز البرد يقوم الليل. والشاب يجي علشان يصلي بالليل يجي يصلي مثلا نص ساعة وبعدين يقول لما اريح بقى. والشيخ الكبير 80 سنة يقوم يصلي بالثلاث ساعات والاربع ساعات في البرد الشديد. ليه؟ قوة. فين القوة؟ القوة في القلب. إن الله جل وعلا جعل قوة المؤمن في قلبه. صبي مؤمن على الفطرة لم تتلوث الفطرة بعد، العزيمة الإيمانية النقية، هصوم. وساعات يبكي، ساعات بعض الناس المتعاليين يعني اللي عاملين نفسهم علماء ينهاروا. الدين يسر، لم يأت ديننا بهذا التشدد. نسيب لما يبقى لا قدر الله يمرض ويدوخ ولاد دعوه، انما ما شاء الله صايم منور زي الولد وجايز يكون وزنه قبل رمضان 25 كيلو والله بعد رمضان الله يزنه جايز 3 ما وجايز وزنه يقل وصحته تقل كمان يعني بس مش هو المقياس. سيبه عنده نور وبركه من الله تبارك وتعالى. يبقى هذه الآية حتمت الصوم على القادرين لم يعد فمن شهد منكم الشهر فليصوم. نكتفي بهذا القدر وللحديث بقية إن شاء الله تبارك وتعالى نسأله.